وبذكر كون إسكانهم عند البيت المحرم أشار إلى جوار الكريم يستوجب إفاضة النعيم عند بيتك المحرم، وبعرض كون ذلك الإسكان مع كمال إعواز مرافق المعاش لمحض إقامة الصلاة ليقيموا الصلاة وأداء حقوق البيت مهد جميع مبادئ إجابة السؤال. ولذلك قرنت دعوته عليه السلام بحسن القبول. قال ابن عاشور: وأضيف الرب هنا إلى ضمير الجمع ربنا، خلافا لسابقيه ربي ربي، هنا ربنا، لأن الدعاء الذي افتتح به فيه حظ للداعي ولأبنائه، هناك ربي ربي، ولعل إسماعيل عليه السلام حاضر معه حين الدعاء كما تدل له الآية الأخرى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجعلنا مسلمين لك، وذلك معنى الشكر المسؤول هنا. قال البيضاوي: ليقيموا الصلاة، وقيل لام الأمر، اللام هنا، والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة، كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم لها ليقيموا الصلاة. يقول السعدي: وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع من الشام حتى وضعها في مكة، وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب، فلما وضعها دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعا متوكلا على ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي. إذن السعدي يرى أن هذا قبل بناء البيت، أي لا كل ذريتي من ذريتي، لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله بواد غير ذي زرع، لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. ربنا ليقيموا الصلاة، أي اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيم الصلاة، وافترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم، وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب، فهي تحجه ولا تقضي منه وطرا على الدوام، بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه، وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة بيتك الحرام. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فأجاب الله دعاءه فصار يجب إليه ثمرة كل شيء، فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. هذا ما أردنا تلخيصه في بيان الوسيلة.